السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة المحاضرات شرح رسالة أصول الثلاثة لشيخ من شيوخ الإسلام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد إلى آخر الكلام. هنا يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية أصلها من الحنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. فالحنيف قالوا هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. فملة إبراهيم ملة سمحة، ملة حنيفية، ملة التوحيد. إبراهيم عليه السلام الذي هدم الأصنام على رؤوس أصحابها، إبراهيم عليه السلام الذي خرج من بيت كان هو أصل الشرك عند قومه، فكان أبوه آزر، كان أحد صناع الأصنام، لا كما يقول البعض أنه كان عمه، بل كان أبوه، بل كان أباه آزر. وهذا ظاهر القرآن، قال إبراهيم لأبيه آزر. أما كون الأب يطلق على العم فليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. وهذا يعني لمن نقول ذلك؟ نقول ذلك لمن يقول أن أبا إبراهيم كان على التوحيد، وأن المقصود بقوله تعالى إن قال إبراهيم لأبيه آزر أي قال لأبيه أي لعمه، من باب أن العم يطلق عليه اسم إيه؟ الأب. هذا خلاف الظاهر، وخاصة أن كلمة أبيه وردت في القرآن في أكثر من موضع، يعني فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام: إلا قول إبراهيم لأبيه. ومن المعلوم والمستقرأ من كتاب الله أن الكلمة إذا استعملت في أكثر من موضع بنفس الاستعمال لم يقصد بها إلا معنى واحد. يعني لو كان الكلمة لها أكثر من مدلول لتعددت استعمالاتها، يعني مثلا مرة يقال عمه ومرة يقال أبي، ها إذا قال لأبيه ها مثل آزر، يأتي في موضوع آخر إلا قول إبراهيم إيه لعم مثلا. لكن لما تستعمل في جميع المواضع لأبيه أبوه لا يدل إلا على أن هذا المراد به هو أصل الأبوة التي هي الأبوة المباشرة وليست العمومة. قال: الحنيفية ملة إبراهيم. لما دوما يذكر أن إبراهيم هو ينسب إليه التوحيد، رغم أنه ليس أول الرسل والأنبياء، من قبله جاء نوح وجاء آدم. العلة في ذلك أن إبراهيم عليه السلام من نسله جاء الأنبياء، عربوهم وعجموهم، فمن نسله جاء من؟ إسحاق وإسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو بني إسرائيل. من نسله من نسل إسحاق جاء بنو إسرائيل. ف ببعثة إبراهيم عليه السلام انتشر التوحيد على يده وعلى يد أبنائه، إذ قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، إلى آخر الآيات. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس. يا أول إيه أول أمر في القرآن؟ أول ها؟ أول أمر في الترفيه؟ أول أمر في القرآن فليصوم. فليصوم يا راجل، حرام عليك، ده أول أمر في القرآن. الجزء الثالث أو الجزء الثاني؟ أول أمر في القرآن في الوجه الثالث في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربك الذي خلقك والذين من قبلك. أنا آسف، دي أول لام أمر فينا فليصوم. لا بقول لك أول أمر، أول فعل أمر يعني. لم أقصد اللام. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه الآية فيها لطيفة عظيمة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى أمر الناس بعبادته مبينا أنه استحق ذلك لأنه ربهم. وكأن الآية تقول: اعبدوا ربكم لما؟ الذي خلق. فالذي خلق هو الأحق أن يعبد، الذي خلق، الذي رزق، الذي أمات، الذي أحيا، هو الذي يكون مستحقا للعبادة. وإلا فإذا كان العقوق في حق الوالدين محرما، فكيف بالعقوق في حق الله؟ والعقوق في حق الله أن يعبد، أن يخلقك ربك ثم تعبد سواه. هذا من هذا هو شر أنواع العقوق. لذلك فالكفر خط أحمر، الكفر لا يغفر الله بحال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذا نقول أن هذا أول أمر في القرآن. ومن لطيف هذه الآية كما ذكرت أن الله جل ذكر مع الأمر بعبادته ذكر خلقه لعباده، فالذي خلقه الحق أن يعبد. وذكرنا أن شر العقوق فبنقول أن هذا شر العقوق، ها العقوق مع الله تبارك وتعالى الذي هو الكفر الذي لا يغفره الله بحال. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا مع ما وإلا، هذا من أقوى صيغ الحصر. ما وإلا ولا وإلا، لا إله إلا الله، نفي العبودية عمن سوى الله مع إثباتها لله، هذا من أقوى صيغ الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه أيضا من أقوى صيغ الحصر. ما خلقت الجن والإنس إلا، ما وإلا تفيد أن لا غاية سامية عالية من أجلها خلق الله العباد إلا ليعبدوه، إلا ليعبدوه، فهي الغاية التي من أجلها خلق الله العباد. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هكذا عرفها شيخ الإسلام. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، قال المصنف: ومعنى يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد من وحد الشيء، والعبادة من العبودية، والمعبد هو المذلل. لما يقال طريق معبد يعني إيه؟ مذل، سهل يسير. وهكذا العبد، العبد إذا العبد لا يكون عبدا إلا إذا كان قد سلم أمره لله أمرا ونهيا، فعلا وقولا، ظاهرا وباطنا. فكما يقال الإسلام أن تسلم أمرك لله عز وجل، فكذلك العبودية أن تعبد نفسك لله. كيف؟ أصل اللغة الشخص الطريق المعبد هو إيه؟ المذلل السهل يسير، ليس فيه عورة ولا تضاريس، فطريق سهل يسير. وكذلك يعني طريق منبسط. وكذلك العبد مع ربه عز وجل والله مثل أعلى يكون عبدا أي مذللا أي زليلا. ها، لذلك كلمة أنت حر ما لم تضر، هل فيها هذه كلمة يطلقها الناس؟ هل عليه تعقيب؟ أنت حر ما لم تضر عليها؟ أنا أسألك عليها. إيش اللي فيها؟ ممكن بتوحيد إن أنت مش ممكن يعني العلم أعلم أو لا أعلم، لكن ما فيه ممكن بتوحيد إن أنت إيه؟ لو أنت ما ضررتش ما لم تضر، لو أنت ضريت يبقى أنت مش حر. ليس هذا الذي فيها. هذه عبارة هي لبان في يلوكها العلمانيون، هكذا العلمانيون تفعل ما شئت. إذا تراضى رجل وامرأة على الزنا فلا عتب عليهم ولا لوم عليهم، لأنه ما ضر أحد، ما اغتصب امرأة. لذلك القانون المصري لا يعاقب على الزنا إلا في موضعين لا ثالث له. إذا كان بالإكراه الذي يسمى الاغتصاب، وإذا كان يضار بأجرة بشكل مقنن ضار للزنا عياذا بالله. لذلك دائما نسمع الايه مسألة التراخيص، أعطوا التراخيص، وإن كما يتكلم الناس اللي هم الفجر الفاسقة أعطاء تراخيص لدور الزنا. المهم يعني فالقانون في مصر لا يعاقب على زنا ولا يسميه زنا، ها، إلا إذا يسميه فعل فادح خاضش للحياء. لكن كلمة الزنا لأنهم يعلمون أن الزنا شرعا يبقى رجم أو جلد، فلو عاقب عليه إلا إذا كان الرجل يفعل ذلك مكرها لغيره لامرأة، أو كان بشكل مقنن في جماعي في دار يدار في دار يدار بها الزنا. حتى أن الرجل لو المتزوج لو زنى في بيت الزوجية فلا عتب عليه إلا إذا أقامت الزوجة دعوة ضده في ذلك. نعود فنقول أن أنت حر ما لم تضر، هذا مبدأ علماني، معناه أن الإنسان يفعل ما شاء من الذنوب والمعاصي، من شرب خمر، من زنا، من يفعل ما شاء، لأنه في هذه الأمور ما ضر غيره. وهذا كلام باطل. العبد ليس حرا، إنه هو عبد ليس بحر. إذا أدت حريته إلى ضرره بنفسه بالظلم والمعاصي أو ضرره بغيره بالمظالم فليس حرا. إنما أنت حر ما لم تضر نفسك ولا غيرك، وما لم تخالف الشرع، تأكل ما شئت، تلبس ما شئت، تفعل ما شئت. لذلك هو هذا هو الإسلام. الدنيا سجن المؤمن. لما سجن المؤمن؟ أنه لا يتحرك إلا بحساب، لا يحك رأسه إلا بأثر إلا بدليل. هناك لجام، هو لجام الشرع، يلجمه عن فعل المحرمات ويحمله على فعل الطاعات. طيب، قال التوحيد إفراد، طبعا التوحيد من واحد شيء يجعله واحدا، واحد الشيء أي جعله واحدا. وهناك فرق بين التوحيد والعقيدة. إيه الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ العقيدة أعم من التوحيد. التوحيد فرع على العقيدة. التوحيد فرع على العقيدة. العقيدة أعم. بمعنى أنت حينما تعتقد بعذاب القبر هذا ليس توحيدا، هذا عقيدة. تعتقد في البعث، في وجود الملائكة، في وجود الجن، في خروج الدجال، خروج المهدي المنتظر، هذا إيه؟ هذا توحيد، هذا إيه؟ هذا عقيدة. لكن التوحيد هو ما يتعلق ب أنواع التوحيد الثلاثة، والتي منها فعل العبد تجاه الرب، فعل الرب تجاه العبد، أسماء الصفات. وأيضا أسماء الصفات ده يدخل في إيه بقى؟ فعل العبد تجاه الرب. أنت تعتقد أنت تعتقد أن ربك أسماء وصفات. طيب قال والتوحيد هو إفراد الله، هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهي عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. صح مش قلنا كده كده؟ قال والدليل قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا فائدة مهمة في قوله تعالى، الآية التي ذكرها المصنف، فائدة مهمة جدا، وهي أن التوحيد الصحيح لا ينبني إلا على نفي وإثبات. التوحيد الصحيح الذي لا يقبل العبد إلا به لا ينبني على إلا يا عبد الرحمن التوحيد وإيه؟ وإثبات. التوحيد عن نفي والإثبات. أصل قضية التوحيد التي بعث بها النبيون والمرسلون إنما تنبني على هذين الأصلين، النفي والإثبات. ما معنى ذلك؟ معنى النفي أن تنفي العبودية عمن سوى الله، الإثبات أن تثبت العبودية لله. هنا بقول لازم أقول هنا وحده ولا شريك له. لما أقول إثبات أن تثبت العبودية لله وحده ولا شريك له، لا مش محتاج أقول إيه، أقول إيه أن تثبت التوحيد، إيه أن تثبت العبودية لله. ليه بقى؟ لأن أنا قلت في النفي أن تنفي العبودية عمن سوى الله. فالذي يستقرئ آيات الله والأحاديث يعلم جيدا أن التوحيد الصحيح لا ينبني إلا على هذين الركنين. قال تعالى اعبدوا الله، هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا. طب لماذا لم يكتفي بقول اعبدوا الله؟ لأن أصل كفر الكافرين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. وجه استقرار عندهم إيه؟ أنت جئت لتأمرنا بنفي الآلهة سوى الله؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن اعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا بشيئا. مثال آخر، مثال آخر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نفي فين؟ يكفر بالطاغوت. الإثبات فين؟ يؤمن بالله. نفي وإثبات. إيه تاني؟ مثال آخر، وعلي صلى الله عليه وسلم يحيى، تفضل يا سألنا عليك، تفضل. فنفي وإثبات، نفي وإثبات. مثال آخر، قصة إبراهيم عليه السلام، فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وين الإثبات؟ إن الذي فطرني. وين النفي؟ براء مما تعبدون. مثال رابع، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا. أيضا مثال خامس قال فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إننا براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إننا براء مما تعبدون إلا الذي تساوي إيه تساوي هي أيضا هذه تساوي لا إله إلا الله. وأصل كلمة التوحيد مبنية على إيه؟ أن نفي الإثبات. أمرت أن نقاطع الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. النفي فقط كفر، لما نقول لا إله التوحيد فقط أسد النفي فقط، والإثبات فقط إثبات فقط ليس بتوحيد، لأن أصل في كفر الكافرين كان عندهم الإثبات فقط، قالوا الله خلقنا رزقنا، لكن كفروا ما بين أي ما بين آخر، وهو عبدوا مع الله غيره. لذلك قلنا إيه أن الملحدين في هذا الزمان، آسف قلنا أن أبا جهل وأبا طالب ها أقرب من الملحدين في هذا الزمان، لأن الملحد الذي يعني يظهر علينا بين الحين والآخر هذا ينفي وجود الإله. أما أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب لئن سألتهم من خلقهم ليقولوا الله. طيب قال المصنف فينقيل ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه أول ثلاثة أسئلة في القبر، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. هذه إجابة لا تكون لأي أحد، يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قيل أن نزلت في عذاب القبر، فهذه فتنة القبر. فرقوا بين فتنة القبر وبين عذاب القبر. هل يشرع أن نقول وندعو للميت فنقول اللهم قيه فتنة القبر؟ ما من أحد إلا ويفتن في قبر يسأل، نقول اللهم قيه عذاب القبر، لكن قيه فتنة القبر ما من أحد إلا وسيسأل، إلا من بقى الشهيد، من مات ليلة الجمعة. في حديث ضعيف أن الملكين جاء لعمر ليسأله فسألهما هو، وهذا حديث ضعيف، لكن لا يستثنى إلا ما استثناه الشرع أن فتنة القبر التي هي الأسئلة الثلاثة. قالوا من مات في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وقالوا الشهيد. طيب قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهذا كلام المصنف. ومعبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله الحمد لله رب العالمين. هنا لنا آية مع وقف مع هذه الآية، الحمد لله رب العالمين. الحمد هذه ألف ولام استغراقية، فلو وضعنا مكانها كل لاستقام المعنى، أي كل الحمد لله رب العالمين، كل المحامد لله. فالإنسان يستجمع كل المحامد ويتوجه بها إلى ربي، ولما لا؟ هو الذي خلقنا، من مولاك؟ أطعمك، خلقك، سواك، أطعمك، أسقاك، مولاك، فله كل محامد الحمد لله، أي كل المحامد. وهناك فرق بين الحمد والمدح والشكر. المدح نفسه حروف كلمة الحمد. المدح قد يكون للجماد، قد تمدح طعاما، تمدح بحرا على جماله، تمدح لوحة ما. فالمدح قد يكون للجمادات، والمدح قد يكون للبشر عن غير حب كمن يمدح أميرا يفعل ذلك تملقا رياء طلبا لمنصب أو جاه. فالمدح قد يكون عن قد يكون ثناء على من تمدحه لمصلحة ولحاجة في نفسك وأنت غير محب الله. هذا يسمى إيه؟ حمد. يسمى إيه؟ معايا حيا ولا سرحان؟ يسمى مدح. إذن المدح يكون للجمادات ولغيرها ويكون أيضا للمخلوقين. المدح قد يكون عن حب وقد يكون عن إيه؟ عن تملق ورياء. أما الحمد فلا يكون إلا عن حب وعن صدق وعن إخلاص. والحمد لا يكون لجماد والحمد يفترق عن الشكر. الحمد يفترق عن الشكر. فالحمد أعم بينهما عم خصوص وجهي عم خصوص مطلق بينهما عم خصوص إيه؟ مطلق. فالحمد أعم من جهة أسبابه والشكر أعم من جهة وسائله. يعني الحمد أعم من جانب وأخص من جانب والشكر أعم من جانب وأخص من إيه؟ من جانب. نشرح العبارة. الحمد أعم من جهة أسبابه. يعني أنت تحمد ربك لأسباب أكثر من أسباب الشكر. تحمد ربك على نعمه وتحمد ربك على صفات كماله هو. أما الشكر فبيكون فقط على نعمه عليك. يعني إيه؟ لما نقول الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، الحمد لله رب العالمين، هل أنت تحمده هنا على نعمة أزدها إليك أنت؟ لا، تحمده على صفات كماله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هكذا وهكذا. فتحمد ربك على صفات كماله وإن لم يكن في هذا إيه؟ نعمة خاصة بك. وقد تحمده على نعمه عليك أيضا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فإبراهيم بيحمد ربه على نعمة الإيه؟ النسب الذرية. فالحمد قد يكون على نعمه عليك وعلى صفات كماله هو. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. لكن يبقى هنا الحمد أعم، ده معنى أن الحمد أعم من جهة أسبابه، أسبابه أكثر. تحمد ربك على نعمه وعلى صفات كماله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أصبحنا ملك الله والحمد لله. طويل الكلام. الحمد لله أن الملك لله. أما الشكر فلا يكون إلا على نعمه عليك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وأعمال آل داود شكر. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذن هذا وجه أن الحمد أعم من الشكر. على الجانب الآخر أن الشكر يأتي إيه؟ أعم من جهة وسائله. يعني إيه؟ أنت تشكر ربك بلسانك وبجوارحك وبقلبك. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والقلب وليس بالجوارح. وأعماله لعمل جوارح. آل داود حمدا شكرا. فالعلماء قالوا أن الشكر يكون بالجوارح. كيف؟ أنت حينما تحافظ على صلاة الجماعة فقد شكرت ربك على نعمة العافية بجوارحك. الصلاة الصيام الحج والعمرة المشي إلى الجنازات وإطعام المساكين، فأنت شكرت ربك بجوارحك وبلسانك وبقلبك. لذلك في كده إيه، لما نرسم كده دائرتين كده بعد إذنك، ها لما نرسم كده دائرتين، اسمع صبورة ولا بص كده يا يحيى، يعني مثلا هنا يا يحيى ادي مثلا دايره، معلش انا خطي مش انا في الرسم مش قد كده يعني، هذه تسمى دائره الحمد، اي تسمى دائره الشكر. في جزء موجود في الحمد خارج دائره الايه الشكر، وفي جزء موجود في الشكر خارج دائره الايه حمد، في بينهم جزء مشترك، ارضيه مشتركه. ها اللي في الحمد مش في الشكر، ايوه حمد الله على نعمه وعلى صفاته و لا لا لا لا اللي عايز في الحمد مش موجوده في الشكر، حمد الله على صفات كمال، على صفات كماله. ايه اللي موجود في الشكر مش موجود في الحمد؟ ان هو بيكون باللسان، الشكر الشكر بالجوارح. ايه بقى الشيء المشترك بينهم؟ أن الحمد والشكر يكون على نعم الله، على نعم الله على العبد، وتاني وأن الحمد والشكر يكون بالقلب واللسان. حلو الرسمة دي كده، خد بالك هذا جزء بيسموه في الهندسة تقاطع مش تماس، تقاطع يعني في جزء مشترك. طيب فنعود ونقول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والحمد لله مثلا يقول أفضل الدعاء الحمد لله، فأنت تتعجب يعني الدعاء، نحن نعهد أن الدعاء أن تقول اللهم ارزقني، اللهم اجبرني، اللهم وفقني، فكيف يكون سلم يقول أفضل الدعاء؟ أنت ما تسمع أفضل الدعاء، أفضل الدعاء توقع مثلا أفضل الدعاء اللهم اغفرني، أفضل الدعاء الحمد لله، ماذا نفهم من ذلك؟ الحمد لله، الحمد لله ثناء على الله، تثني على ربك، تمدح ربك. فكيف نوجه الحديث قال الحمد لله، قال افضل الدعاء الحمد لله؟ نفهم من ذلك ان الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مساله، الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مساله. هو يوسف عليه السلام لما كان في في في في كربه وضيقه ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الثناء على الله بتوحيده وتنزيهه، لا إله إلا أنت سبحانك، والاعتراف بالتقصير. إيه دعاء الكرب؟ سلم لما علمنا دعاء الكرب قال تقول الله والله ربي لا أشرك به شيئا. فالدعاء نوعان، دعاء ثناء أن تثني على ربك، ودعاء مسألة أن تسأل ربك أمرا إيه صريحا، اللهم ارزقني كذا، اللهم وفقني الى اخر الكلام. الحمد لله هذا افضل الدعاء. رب العالمين، كلمه رب بلا تعريف تقال على الله وعلى غيره، قال رب الاسره رب الدار، الا اذا اضيفت الى ما لا يضاف الا لله، رب العالمين ها لا يقال ذلك الا لله، يقال للمخلوق رب الأسرة رب الدار رب العمل رب الإبل. أما كلمة الرب فهذه بلا تفصيل لا تكون إلا لله. يبقى إذن كلمة رب قد تضاف للمخلوق فيما يملكه الشخص، وقد تضاف للإيه؟ خالق. أما كلمة الرب فلا تكون إلا للخالق. الحمد لله رب، الرب هو الذي رب عباده على نعمه وآلائه، وربهم وهم مربوبون، المربوب تقال للمخلوق، الرب لا تقول لا تقال الا لله. العالمين قيل فيها كل من سوى الله يقال له عالم، كل من سوى الله يقال عالم، تجمع على عوالم. وقيل هم الانس والجن في قول الحمد لله رب العالمين، قيل هم الانس والايه بدلالة قوله تعالى ليكون للعالمين نذير، هو القرآن ده نزل لمين؟ الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون سلم بعث إلى من؟ إنس والجن. فقيل في التفسير للعالمين قيل كل من سوى الله يسمى عالم، كل موجود سوى الله يسمى عالم، تجمع على عوالم. وقيل العالمين أي الإنس والجن، والقرطبي اختار ذلك أن العالمين هم الإنس والجن لقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. نقف عند قول المصنف فكل من سوى الله، عند قول المصنف فإن قيل لك فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته إلى آخر الكلام، صلى الله على نبيه وعلى آله وسلم. استعدوا عشان الامتحان هيكون قبل عيد الأضحى.